سنن ابن ماجه. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب المناسك، باب ما يوجب الحج. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا هشام بن عمار شيخ البخاري حسن الحديث، قال حدثنا مروان بن معاوية بن الحارث بن عثمان، نعم، الكوفي المكي الدمشقي، قال ابن معين ثقة، وقال النسائي ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات كان عالما متقنا، وقال حاء وحول الإسناد، وحدثنا علي بن محمد. علي بن محمد هو الطنافسي ثقة روى له الجماعة. قال وعمر مقرونا بعمر بن عبد الله بن حنش، ومن الثقات قال أبو حاتم صدوق، قال أبو زرعة ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات. قال هما قال حدثنا وكيع، وكيع بن جراح الرؤاسي التنين من الثقات الأثبات روى له الجماعة. قال حدثنا إبراهيم ابن يزيد المكي القرشي الأموي مولاهم. قال ابن معين ليس بثقة، وفي موضع قال ليس بشيء. نعم. وابن عدي ضعفه بهذا الحديث الذي سيأتي الآن. وأما البخاري قال سكتوا عنه، وهذا إلماح بالتضعيف. أما أحمد بن حنبل فأفحش فيه القول، قال متروك الحديث، قال متروك الحديث، والنسائي أيضا قال متروك الحديث، وقال الدرقطني منكر الحديث. في الحق أنهم ضعفوه، إبراهيم بن يزيد القرشي الأموي مولاهم. قال عن محمد ابن عباد، وهذا علة الحديث، قال عن محمد ابن عباد ابن جعفر ومن الثقات، قال ابن معين ثقة مشهور، وأيضا وثقه ابن معين وغيره. الشيخ في الدرس بس تصيبي كمان ساعة إن شاء الله. وابن سعد قال كان ثقة قليل الحديث. قال عن ابن عمر وعبد الله بن عمر رضي الله عنه أرضاه، صحابي ابن صحابي أثري من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال يا رسول الله ما يوجب الحج، يعني ما الذي يوجب الحج علينا؟ قال الزاد والراحلة، والمعنى أن من امتلك الزاد والراحلة وجب عليه الحج. وهذه من شروط الوجوب، هذه من شروط الوجوب. قال يا رسول الله فما الحاج؟ قال الشعث التفل، قال الشعث التفل، قال الشعث التفل، يعني تغيير الشعر وعدم الاهتمام به لقلة التعهد بالترجيل، وأيضا وضع ما يصلحه لأنه مشغول بالعبادة، مشغول بالتنسك. قال الشعث التفل. وقام آخر فقال يا رسول الله ما الحج؟ قال العج والسج. قال العج والثج. طبعا هو العج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو النحر، وهذه من أفضل العبادات. قال وكيع يعني بالعج العجيج بالتلبية، والثج نحر البدن. وقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا سويد بن سعيد الهروي الأنباري الحدثاني مر علينا كثيرا وبينا أنه كان ضعيفا. نسائي أفحش فيه القول، وإذا قال ليس بثقة. قال حدثنا هشام ابن سليمان القرشي المخزومي المكي، قال أبو حاتم مضطرب الحديث محله الصدق، وقال قال بعض العلماء هو صدوق حسن الحديث يعني. قال عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج من أساطين أهل مكة من الثقات الأثبات لكنه يدلس. قال عن ابن عطاء، وابن عطاء هو عمر ابن عطاء وهو ضعيف، وإن كان يعني جاء عن أبي زرعة أنه قال ثقة وقال لين، ونسائي قال ضعيف، والراجح أنه ضعيف. عن عكرمة مولى ابن عباس من الثقات الأثبات لم يصح ما قيل فيه. قال عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، عن عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه من العبادين الأربعة من السبع المكثرين عن النبي الأمين، وهو ترجمان القرآن، والحديث ضعيف، والحديث الذي سبق أيضا ضعيف. هذه الأحاديث تبين لنا أمورا. الأمر الأول الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والسؤال عما يكون واجبا وغير واجب. ولذلك سألوه قالوا يا رسول الله ما يوجب الحج؟ ففيها المسألة كررناها كثيرا، وهي لزوم الرجوع إلى العلماء لا سيما في زمننا، فلابد فيه من الرجوع إلى الراسخين في العلم. قال ما يوجب الحج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الزاد والراحلة، وفي بعض الروايات الضعيفة، هذا حديث ضعيف جدا، وفي بعض الروايات الضعيفة أيضا عندما سئل عن قول الله جل في علاه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال الزاد والراحلة، ملك الزاد والراحلة. وقد ورد عن عمر موقوفا ومرفوعا من ملك الزاد زادا وراحلة فلم يحج فلا عليه مات يهوديا أو نصرانيا. وهذه من شروط الوجوب. احنا عندنا شروط وجوب وشروط صحة وشروط وجوب وصحة. شروط الوجوب، من شروط الوجوب ملك الزاد والراحلة، لأنه لو ذهب ماشيا إلى البيت واستطاع أن يصل إلى البيت لا شيء عليه وحجه صحيح، لو نقلوه بشيء ودفعوا له حجه صحيح. فالزاد والراحلة من شروط الوجوب، من شروط الوجوب الزاد والراحلة. من شروط الوجوب أيضا المحرم للمرأة عند شفاعي عند الحنابلة وعند الأحناف. من شروط الوجوب أيضا العقل والبلوغ والإسلام. والإسلام من شروط الوجوب وشروط الصحة. الإسلام من شروط الوجوب وشروط الصحة لعموم قول الله جل في علاه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقالوا يا رسول الله فما الحاج؟ قال الشاعث التفل. الشاعث التفل فيها دلالة أنه انشغل بالآخرة عن الدنيا، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجته الأخيرة أنه لبد شعره، كان يضع العسل على على الشعر، وهذا ليس بطبقة تمنع وصول الماء، لكن هو حفاظا على شعره حتى لا ينشغل بترجيله أو بعنايته، لذلك لبد شعره. وذلك قال الشعث التفل الذي لا يهتم بمظهره اهتماما بالغا، لا سيما وأنه قد لبس ما يوجب له التفكير في الآخرة وتعظيما لشعائر الله جل في علاه. قال الشعث التفل. وقام آخر فقال ما الحج؟ قال العج والثج، يعني رفع الصوت بالتلبية، وهذه سنة ماتت والله. قال النبي صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن تعلوا أصواتهم بالتلبية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لب امرؤ إلا لب معه كل شجر وحجر، إلا لب معه كل شجر وحجر، ويستغفرون للذي لب الذي يلبي لله جل في علاه، لبيك حقا حقا، لبيك تعبدا ورقا، لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا النعائم. وأصل تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، سبحانك اللهم ارزقنا الحج والعمرة ما حيينا أبدا وأنت أرحم الراحمين. قال الشعث التفل. وقام آخر فقال يا رسول الله ما الحج؟ قال العج والثج، والعج كما قلنا حتى تبح أصواتهم كما فعل أصحابة رسول الله لما أمرهم بعلو الصوت عند التلبية، كانت تبح أصواتهم في الأسواق وعند الملتقى يلبون وتعلو أصواتهم بالتلبية. قال والثج، والثج هو نحر البدن، نحر البدن جمع بدنة، وهذا من أفضل الطاعات وأصلح الصالحات وأقرب القربات، لا سيما بالهدي الذي على المتمتع أو القارن، الهدي الذي على المتمتع أو القارن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى للبيت 100 ناقة نحر منها 63، والعجيب أن كل ناقة كانت تمد أعناقها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليبدأ بها، ثم وكل الأمر لعلي بن أبي طالب بقية 100. قال العج والثج، والحديث ضعيف جدا، لكن جملة العج والثج قد جاءت من أكثر من مكان، من أكثر من طريق. اللهم أمين. وأما الحديث الثاني حديث ابن عباس لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله من استطاع عليه سبيلا، قال السبيل الزاد والراحلة، وهذا حديث ضعيف جدا. قال السبيل الزاد والراحلة، وهذا كما قلت حديث ضعيف، وهو وإن قلنا بصحته فهو من شرط الوجوب وليس من شرط الصحة، من شرط الوجوب وليس من شرط الصحة، هذا كل ما يقال في هذا الباب. وإن كانت حديث ضعيفة لكن فيها جزئيات، قد جاءت حديث حسنت هذه الجزئيات أو يشهد لها، لذلك لن نندم حتى يعني نبين غوامض الأمور وأيضا الأحكام التي تتعلق بالأحاديث. الفوائد المستنبطة، الرجوع إلى العالم، وقلنا لابد من الرجوع إلى العالم الراسخ، رجعوا إلى النبي يستفسرون يتعلمون، قد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم ما يوجب الحج، قال الزاد والراحلة، ما الحج؟ قال الشعث التفل. فإذا ثانية فضل الزهد في الدنيا، وهذه أرقاها تظهر عند الحج، فضل الزهد في الدنيا، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا، وقد قال الله جل وعلا وضرب لهم مثل حياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. تعظيم شعائر الله العج والثج، وهي من تعظيم شعائر الله جل في علاه. بهذا نكون قد انتهينا من الدروس اليوم، جزيتم الجنة، والتفسير سامحوني نبدأ به من الغد، كان لابد أن نبدأ به. ربي يحفظكم من كل سوء. الله يتقبل. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم أمين. أخونا حيدر أبو الحارث. نعم أمين يا رب العالمين. جزيت الجنة يا أبو الحارث. هل تغسيل الطفل ينقض الوضوء؟ نعم ينقض الوضوء على راجح صحيح. مسألة خلافية، وقد قال بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، والحق أنه إذا قال من مس ذكره فذكر ففرج غيره من باب أولى، والحديث عام عما الكبير والصغير. فإن كان يعني نظافة الطفل ففيها احتكاك ومس العورة مباشرة براحة اليد فعليها الوضوء، ينقض الوضوء. زيت الجنة من الأبرار، وبر الله بك، تحت أمرك أبا الوليد، تحت أمرك. زيت الجنة سكينة، ورفع الله مقامك، نسأل الله أن يستعملنا وإياكم في رضواني. لا تقبل منا منكم صالح الأعمال. ما عبد الرحمن، نريد تخريج أجيال في إتقان القرآن، نفع الله بك. فضيلة الشيخ داود، تتعطر المجالس بوجود حضرتك، تشرفنا جدا. بوركت شيخ عاصم، شكر الله لك وشكر مجهودك ونفع بك، نسأل الله أن يستعملنا جميعا وأن يجعل مساعينا جميعا في مرضي. هل انتهت الأسئلة؟ الحمد لله. إني أحبكم في الله، أسأل الله رعاه أن ثبت لنا ولكم هذا الخير محيينا أبدا، وأن يجعل أعمالنا كلها صالحة ويجعلها الوجه خالصة ولا يجعل لأحد فيها شيئا. جزيتم الجنة جميعا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.